بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحضن الإسلامية أن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وإنني أحمد الله تعالى إليكم في هذه المناسبة الطيبة، وأشكر باسمي وباسمكم أيضا لمكتب الدعوة ببريدة هذه الدعوة المباركة، وأقول إنها خطوة مباركة تذكر لهذا المكتب فيشكر عليها، بل أقول إنها حسنة من حسنات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وما أكثر حسناتها. ثم أقول ثانيا، أيها الإخوة، إن موضوع المرأة بشكل عام هو موضوع من الأهمية بمكان، ذلكم لكثرة السهام المسمومة الموجهة للمرأة. والحديث عن الوقت بالذات هو حديث يبدأ ولا ينتهي، وحديث ربما يضيق أو تضيق عنه مثل هذه اللقاءات المحددة بزمن محدد، ولكن حسبنا أن نتحدث بما يسعفنا به الوقت. وسوف أتحدث إليكم بمشيئة الله في هذا اللقاء المبارك عن 6 نقاط أحسبها مهمة في هذا المجال. النقطة الأولى، منطلقات أساسية للحديث عن الوقت بشكل عام. والنقطة الثانية، أحاديث في أهمية الوقت. أما النقطة الثالثة فسوف أسوق فيها نماذج لحفظ الوقت من قبل العلماء السالفين. أما النقطة الرابعة فسأتوقف فيها مشيرا إلى العوائق والصوارف التي ربما تشكل حائلا ومانعا دون استثمار المرأة لوقتها. أما النقطة الخامسة فسأبين فيها أمورا تعين المرأة على الاستفادة من وقتها. أما النقطة السادسة والأخيرة فسأقف فيها مشيرا إلى بعض الأمور التي يمكن للمرأة المسلمة أن تقضي وقتها فيه. أسأله تعالى الإعانة والتسديد، وأسأله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله جلت قدرته أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. النقطة الأولى، منطلقات أساسية للحديث عن الوقت. في نظري أن من يريد أن يتحدث عن الوقت لا بد أن يضع له منطلقات أساسية يؤكد فيها دوافعه عن الحديث عن أهمية الوقت. وأول نقطة في هذا المجال هي الإشارة أو الوقوف عند الهدف من وجودنا. فلو ألقينا هذا التساؤل على أنفسنا، ما الهدف من وجودنا؟ لكانت إجابتنا جماعية إن الهدف من وجودنا هو القيام بعبادة الله تعالى وحده، امتثالاً لقول الحق تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كانت عبادة الله تعالى هي الغاية وهي الهدف من وجودنا في هذه الحياة، فيا ترى ما هي علاقة العبادة بالوقت؟ ولعلنا أيضا نشير إلى المفهوم الصحيح في العبادة حتى يتبين إمكانية الربط بين مفهوم العبادة الصحيح وبين استغلال الوقت بما ينفع. فالعبادة كما يعرفها العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا أمكننا معرفة ذلك أمكننا القول بأنه ليس هناك وقت للعبادة في حياة الإنسان ووقت آخر لغير العبادة. والذين يظنون أن وقت العبادة هو أوقات الصلوات الخمس أو هو وقت رمضان حينما يصومون فريضة الله أو حينما يؤدون الحج أو حينما يزاولون أركان الإسلام الأساسية المحددة بزمان وربما أحيانا بمكان معين، الذين يفهمون ذلك على أنه هو العبادة وحده أولئك مخطئون في الفهم. نعم إن هذه الأشياء هي الأشياء الأساسية في الدين، ولكن مفهوم العبادة أشمل من هذا. مفهوم العبادة الصحيح هو أن يتصور الإنسان دائما وأبدا أنه عبد لله، سواء كان في حال الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كان داخل المسجد أو خارجه، وسواء كان في حال السراء أو في حال الضراء، وسواء كان في حال اجتماع الناس أو في حال انفراده. حينما يتصور أو حينما ينطلق المسلم من هذا المنطلق هنا يكون في عبادة لله تعالى. ولذلك يعتبر أي عمل يقوم به ما دام مراعيا جانب الله تعالى وما دام شاعرا بمراقبة الله تعالى له هو يعتبر في عبادة لله تعالى. حتى الأشياء التي ينفق فيها على أهله، بل حتى وهو يقضي شهوته في الحلال، هو في عبادة لله تعالى وحده. ولهذا فحينما نفهم مفهوم العبادة بهذا الشكل نستطيع أيضا أن نحافظ على أوقاتنا وأن نستثمرها بما ينفع، لأننا حينما نضيع وقتا من أوقاتنا فإنما نخل بمفهوم العبادة الذي اتفقنا على تعريفه وعلى معرفته، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. في هذا المفهوم الصحيح للعبادة أيها الإخوة، حتى النوم يصبح عبادة يتقرب بها النائم إلى ربه. ومن هذا المنطلق كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان أعرف الناس بالحلال والحرام، كان يقول كما يروى عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نعم هذا هو مفهوم العبادة الصحيح، والوقت لا يتسع للإطالة أكثر في هذا المفهوم، وإنما أردت الإشارة إلى أننا حينما نعرف مفهوم العبادة بمفهومه الصحيح نستطيع أو يكون عاملا مساعدا لنا على استثمار أوقاتنا بما ينفع، بل إننا حينما نضيع وقتا من أوقاتنا دون فائدة فإنما نخل بمفهوم العبادة الصحيح. وأنت أيتها المرأة المسلمة وأنت تزاولين حفظ ما استودع الله تعالى في بيتك من أمانات من مال الزوج أو من عرضك أو من تربية أبنائك أو من أي عمل من الأعمال تقومين به في البيت، أيا كان هذه الأعمال، حينما ترتبط منك بنية صالحة وهدف نبيل إنما تتحول إلى عبادة تؤجرين عليها. واسمعي إلى هذا الحوار من امرأة سلفت ولعل فيها قدوة لك. هذه المرأة أسماء بنت زيد، أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وهي المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا في الجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، إلى أن تقول: وإن الرجل منكم إذا خرج حاجًا أو مجاهدًا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، أفلا نشارككم في هذا الأجر؟ أفلا نشارككم في هذا الأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم بمقالة امرأة قط أحسن من مسائلها في أمر دينها من هذه المرأة؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال: افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. فانصرفت وهي تهلل. روى ذلكم ابن حجر في الإصابة، ورواه أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيرهم. إذن والمرأة تزاول هذه الأعمال التي ربما تتصور بعض النساء وهي تزاولها أنها إنما تزاول أمورا قد لا تؤجر عليها، أو قد تكون لا فائدة منها بالنسبة لأمر الآخرة، والحق أن ذلك من أمر العبادة التي تؤجر عليه، لكن بشرط كما أسلفت أن تضع في ذهنها مرضاة الله سبحانه وتعالى وخدمة زوجها، وأن تقصد بذلك أن ذلك عبادة تؤجر عليها. النقطة الثانية من المنطلقات الأساسية التي ننطلق منها لأهمية الوقت أو للحديث عن الوقت هي قصر أعمار هذه الأمة بالنسبة للأمم قبلها. فالأمم التي قبلنا قد مد الله تعالى في أعمارهم حتى لا يتجاوز عمر الإنسان منهم 1000 سنة. وتعلمون بالنسبة لنوح أنه فقط عمر الدعوة الذي مكثه مع قومه 950 عاما، فلبث فيهم 1000 عام إلا 50 سنة، يعني هذه لبثها في الدعوة، إذن عمره أزيد من ذلك. وعليه إذا كانت أعمار هذه الأمة، إذا كانت أعمار الأمم طويلة، فإن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي قصيرة، بل قصيرة جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فإذا قارنا بين هذا العمر القصير وبين هذه الأعمار المديدة التي مد الله تعالى في عمر الأمم من قبلنا، أدركنا أهمية الوقت بالنسبة لنا، وأدركنا الحاجة الماسة إلى استغلال كل نفس من أنفاسنا، وإلى استثمار كل لحظة من لحظات عمرنا. هذا فضلاً عن أن الإنسان حتى لو عمر هذا العمر القصير فإنه يبدأ ضعيفاً ثم ينتهي ضعيفاً، فهناك أجزاء في البداية وفي النهاية قد لا يكون استثماره لها أو استفادته منها على الوجه المطلوب. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام ساعات العمر قبل انصرامها حينما قال: اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، كما أخرج الحديث الإمام أحمد بسند صحيح. وقد انتبه إلى هذا جلة من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فشبهوا عمر الإنسان وساعاته تشبيها دقيقا. فهذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول: إن عمر الإنسان يشبه عمر الإنسان بساعاته وأيامه وشهوره وسنواته، فيقول: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمره شجرة طيبة، والعكس بالعكس. الأمر الثالث هو سرعة الزمن، وسرعة الزمن كثيراً ما نتحدث عنها فنقول: ما أسرع الزمن وما أقصر الوقت. وهذا القول له أصل في الحقيقة، فالزمن سيف بتار، وهو لا ينتظر الغافلين المعرضين حتى يستيقظوا، بل إن كل نفس يتنفسه الإنسان هو من عمره، وهو جوهرة ثمينة، وكل يوم تغيب شمسه لا يعود إلى الدنيا مرة أخرى، كسب في ذلك فيه من كسب، وخسر فيه من خسر، وسيكون هذا اليوم الغائب شاهداً للإنسان أو شاهداً عليه. يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. وكلما كان الإنسان أيها الإخوة والأخوات، كلما كان الإنسان سليماً معافى، كان الوقت في نظره أقصر. وعلى كل حال، فالزمن ماضٍ حتى وإن كان الإنسان بضد ذلك. يقول الشاعر: مرت سنين بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. والذين يدركون سرعة الزمن، هذه هم الذين يوفقهم الله تعالى لاغتنام ساعاته بما يفيد. ولذلكم يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وروي عن حكيم قوله: من أمضى يوماً من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. نقطة رابعة: أن الوقت إذا لم يقضَ بالخير قضي بضده، وتلك مسألة لا يتنازع فيها الناس. فالنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك هي بالشر. ومن الملاحظ أن الذين لا يستفيدون من أوقاتهم إنما يهدرونها فيما يضرهم ولا ينفعهم. والإنسان بطبعه لا يمكن أن يقعد ويستكين عن الحركة، لكن إن وجه هذه الحركة بما ينفع، ووجهها توجيهاً سليماً، عادت عليه وعلى أمته بالخير، وإلا أصبح مرتعاً للشياطين يقلبونه كيف شاءوا. ولذلك قال العلامة المناوي عليه رحمة الله: إن الإنسان، اسمعوا ما يقوله هذا العالم بالنسبة للوقت، وأنه إذا لم تقضه بالخير فلا بد أن يعود عليك بالشر. يقول هذا العالم: إن الإنسان إذا تعطل عن عمل يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه، كان ظاهره فارغا ولم يبق قلبه فارغا، بل يعشعش الشيطان ويبيض ويفرخ، فيتوالد فيه نسله توالدا أسرع من توالد كل حيوان. ومن ثم قيل: الفراغ للرجل غفلة وللنساء غلمة. الفراغ للرجل غفلة وللنساء غلمة، ومعنى غلمة يشيرون فيها إلى هيجان شهوة النكاح. بل هناك قضية لا بد أن نعيها، وهي أن تفريط الإنسان في وقته قد لا تعود مغبته على المضيع وحده، بل ربما شمل غيره بذلك، بل ربما كان أيضاً سبباً لتضييع وقتٍ ثمينٍ على إنسانٍ آخر. وهذا حاصلٌ مع الأسف الشديد، تجد شخصاً عاطلاً لا يستثمر وقته، تجده يذهب إلى شخصٍ آخر فيضيع وقته ويضيع وقت الآخر معه. آخر نقطةٍ في هذه المنطلقات الأساسية هي كيد الأعداء ومحاولتهم إضاعة أوقاتنا، وهذه أيضاً قضية تستحق الاهتمام والتدبر. ففي الوقت الذي يحرص فيه أعداؤنا على استثمار أوقاتهم، يخططون لإفساد أوقاتنا وتضييعها وإشغالنا بسفاسف أمور ننصرف بها عن المهم النافع لنا، كما جاء ذلك في بروتوكولات حكماء صهيون، ومن بينها قولهم يقولون: لكي نبعد الناس عن أن تكتشف بأنفسها أي خط عمل جديد، سنلهيها أيضا بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومزجيات الفراغ والمجامع العامة وهلم جرى، وسرعان ما نبدأ الإعلان في الصحف وأعين في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى في كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما يليها. وبهذه وتلك سيفقد الشعب تدريجيا نعمة التفكير بالمستقبل بنفسه وسيهتف بنا، وهذا عمر الله واقع. فالناس حينما يشتغلون بسفاسف الأمور ينسون أحيانا أن اشتغالهم بهذه الأشياء إنما هو كيد مخطط لهم في الوقت الذي يستثمر فيه أولئك الأعداء أوقاتهم، ويحرصون كل الحرص على استغلال كل لحظة من لحظاته. وينبغي أن يدرك المسلمون أنهم أولى وأجدر باستغلال واستثمار هذه الأوقات. بعد أن عرفنا هذه المنطلقات الأساسية أيها الإخوة التي تحدو بنا للحديث عن أهمية الوقت، ننتقل إلى النقطة الثانية. ألا وهي أحاديث عن أهمية الوقت. وقبل الأحاديث أيها الإخوة، ورد في القرآن الكريم أكثر من آية تشير إلى أهمية الوقت. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالضحى: والضحى والليل إذا سجى، وأقسم بالفجر: والفجر وليال عشر، وأقسم بالليل وبالنهار. وهذه من الوقت، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، لكنه لا يقسم إلا بأمر جليل. أما الأحاديث فأسوق منها بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤكدة لأهمية الوقت، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعظري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبغض كل جعظري، والجعظري الفظ الغليظ المتكبر. إن الله يبغض كل جعظري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. الحديث رواه ابن حبان وبإسناد صحيح. هذا الحديث لعله لا يحتاج إلى مزيد تفصيل، وعلى أي حال فهو يشير إلى بغض الله تعالى ومقته لهذه الفئة من الناس التي لا ترعى الوقت ولا تستفيد منه، وإنما تتقلب في الليل والنهار دون أن تحس بأهمية هذا الوقت فتستثمره بما ينفع. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل. رواه الطبراني وغيره، وصحح الحديث الألباني. فإذا كان أيها الإخوة هذا تحسر أهل الجنة، وهم الذين دخلوا الجنة برحمة الله تعالى أولاً لا شك في ذلك، ثم أيضاً بأعمالهم الطيبة وبما استثمروه من أوقاتهم، إذا كان هذا دأب أهل الجنة فما بالكم بمن دونهم. وروى البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا قول الذي لا ينطق عن الهوى، وهو يشير إلى أن كثيرا من الناس مغبونون في أوقاتهم. يقول ابن بطال عليه رحمة الله في معنى الحديث: إن الإنسان لا يكون فارغًا حتى يكون مكفيًا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. وأشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل، إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. ويقول ابن الجوزي أيضا: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا لكن لا يكون صحيحا. فإذا اجتمعت الصحة والفراغ فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. ومن هنا نفهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالمغبونون حقا هم الذين لا يستفيدون من هذه النعم التي وفرها الله تعالى لهم، فلا يستخدمونها في طاعة الله تعالى وفيما ينفع أنفسهم ويعود بالنفع على مجتمعهم. هؤلاء الغافلون، كان للإمام الغزالي في إحياء علوم الدين أيضا وصف دقيق لهم: أولئك الذين لا يستثمرون، لا يستفيدون من هذه الصحة ولا يستفيدون من ذلك الفراغ. يقول الغزالي عليه رحمة الله: اعلم أن مثل أهل الدنيا في غفلتهم، وأرجو أن ننتبه لهذا المثل وليقس كل واحد منا، أو ليبحث كل واحد منا عن نفسه أين يكون في هذا التمثيل. يقول: إن مثل أهل الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معشبة فخرجوا لقضاء الحاجة، توقفت السفينة فتفرقوا، نزلوا عن السفينة، فحذرهم الملاح قائد السفينة من التأخر فيها، وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم، وحذرهم أن يقلع بالسفينة ويتركهم. فبادر بعضهم فرجع سريعا، وهؤلاء صادفوا أحسن الأمكنة وأوسعها فاستقروا فيه. إذن هذا الصنف الأول. الباقون انقسموا فرقا: الأولى استغرقت في النظر إلى أزهار هذه الجزيرة المونقة وأنهارها المضطردة وثمارها الطيبة وجواهرها ومعادنها، ثم استيقظ فبادر إلى السفينة فلقي مكانا دون الأول. هذا وجد مكان لكنه كان أقل مرتبة من أصحاب الدرجة الأولى، فنجا في الجملة. الثانية من هؤلاء الأقسام، وهي الثالثة بشكل عام، الثانية كالأولى لكنها أكبت على تلك الجواهر والثمار والأزهار ولم تسمح نفسه لتركها، فحمل منها ما قدر عليه فتشاغل بجمعه وحمله، فوصل إلى السفينة فوجد مكانا أضيق من الأولى، ولم تسمح نفسه برمي ما استصحبه فصار مثقلا به، ركب ومعه هذه الأزهار وغيرها، ثم لم يلبث أن ذبلت الأزهار ويبست الثمار وهاجت الرياح، فلم يجد بدا من إلقاء ما استصحبه حتى نجا بحشاشة نفسه. الثالثة من هذه الأقسام، ويتعتبر بشكل عام الرابعة، تولجت في الغياض وغفلت عن وصية الملاح، ثم سمعوا نداءه بالرحيل فمرت، فوجدت السفينة هذه الفرقة وجدت السفينة سارت، فبقيت بما استصحبت في البر حتى هلكت. الرابعة اشتدت بها الغفلة حتى عن سماع النداء، وسارت السفينة فانقسموا فرقا: منهم من افترسته السباع، ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك، ومنهم من مات جوعا، ومنهم من نهشته الحيات. يقول الغزالي في نهاية المطاف: فهذا مثل أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم، ثم ختم بأن قال: وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل وهو يغتر بالأحجار من الذهب والفضة والهشيم من الأزهار والثمار، وهو لا يصحبه شيء من ذلك بعد الموت، والله المستعان. وهو مثل حقيقة حي يصور واقع كثير من المسلمين يخوضون في هذه الحياة الدنيا ويجمعون ما يجمعون، ثم تثقلهم هذه الجموع، وربما لفظوا أنفاسهم الأخيرة دون أن يستفيدوا مما جمعوه شيئا، ولو استثمروا أوقاتهم واستفادوا من هذه الفرص المتاحة لهم بطاعة الله تعالى لكانت الحصيلة أكثر وكانت النتيجة أفضل. النقطة الثالثة، سأقف أيضا على نماذج من حفظ العلماء لأوقاتهم. يحدث أبو حاتم عن نفسه وجهاده في طلب العلم فيقول: بقيت في البصرة 8 أشهر، وكان في نفسي أن أقيم بها سنة كاملة، لكن انقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي حتى نفدت، وبقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة، يعني مع هذا الجهد في طلب العلم ومع إنفاقه ما يملك، إلا أنه مع ذلك كان حريصاً على استثمار وقتي بما ينفع وتحصيل العلم الذي به ينفعه الله. يقول: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع إلى المساء، فانصرف رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، وانصرفت جائعاً، فلما كان من الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ. قلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك. هذا بعد طبعا أن مر عليه يومان وهو جائع. قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال: قد بقي معي دينار فنصفه لك، ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة وأخذت منه نصف الدينار. هكذا كان حرص العلماء على أوقاتهم على الرغم من الشدة التي تقابلهم. ونموذج آخر يذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ وفي سير إعلام النبلاء، ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل، يقول أيضا: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقابلة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا: هو عليل مريض هذا الشيخ. فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكننا إصلاح هذه السمكة، ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى على السمكة 3 أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيئا، لم يكن لنا فراغ أن نشوي هذا السمك. ثم قال: إن العلم لا يستطاع براحة الجسد. وعبد الغني المقدسي الجماعيلي المتوفى في 7 أيضا حكى عنه الذهبي، وضع فصلا في حفظه لأوقاته، فقال: كان لا يضيع شيئا من أوقاته بلا فائدة. يقول: إنه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن، وربما قرأ شيئا من الحديث تلقينا، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر، ثم وينام نومة ثم يصلي الظهر، ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب، فإن كان صائما أفطر، وإلا صلى من المغرب إلى العشاء، ثم يصلي العشاء وينام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كأن إنسانا يوقظه فيصلي لحظة، ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، وربما توضأ 7 مرات أو 8 في الليل، وقال: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، وهذا دأبه. وحفظ الأوقات أيها الإخوة والأخوات ليس قصرا على الرجال وحدهم، بل كانت لدينا نماذج من النساء حافظات لأوقاتهن، وفي مقدمة هذه النساء أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، التي كانت محل استشارة الصحابة، وحينما يشكل عليهم أمراً من الأمور في أمر الدين بالفقه أو بالفرائض أو بالشعر أو في غيرها، تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هي مرجعهم. ويقال عن عائشة إنه لو وزن علمها بعلم النساء مجتمعة لوزن علم عائشة علم النساء أو علم النساء كلهن. لم تحصل عائشة على هذا العلم الجليل الذي به أصبحت من رواة الحديث المشهورين إلا بحفظها وحرصها على وقتها. وهذه أيضا عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية المدنية، وقد كانت في حجر عائشة، وروت عنها أيضا قال عنها ابن سعد إنها كانت عالمة وربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يقال إنها كانت أفقه امرأة بالمدينة في وقتها. وأم الدرداء رضي الله تعالى عنها كانت من العالمات وكانت من الحافظات لأوقاتها، ولذلك كانت تحرص على حلق العلم وحلق الدروس مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وكان هناك حلقة للنساء خاصة. من النساء وهي جليلة بنت علي ابن الحسن ابن الحسين الشجري، هذه كانت كما يقول عنها العلماء محدثة قارئة للقرآن، وهي من سجستان، وطلبت الحديث بالعراق وخراسان، وكتب عنها السمعاني، وكانت تعلم الصبيان القرآن الكريم. وخيرة أيضا أم الحسن البصري، وهي مولاة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، نموذج آخر من نماذج النساء الحافظات لأوقاتهن، وأنتج هذا الحفظ علما غزيرا وفقها كثيرا وعبادة جليلة، وكانت خيرة أيضا كما قيل عنها تقص على النساء وتعلمهن أمور دينهن. بل يصل الأمر أيها الإخوة بحفظ بعض النساء لأوقاتهن أن أصبح منهن امرأة تعتبر من شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام الشافعي من هو في العلم وفي الحفظ، ومع ذلك هذه المرأة التي تدعى نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، هذه كانت من شيوخ الإمام الشافعي. بل إن العجب لا يأخذني ويأخذكم أيضا حينما تعلمون أنها كانت أمية، ومع ذلك كانت تحفظ القرآن الكريم وتحفظ الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي جعلها واحدة من مشائخ الإمام الشافعي. قال عنها ابن كثير أيضا كانت عابدة زاهدة كثيرة الخير، وكانت أيضا ذات مال فأحسنت إلى الناس وأنفقت على الزمن والمرضى وعموم الناس. وكان من النساء أيضا على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت مثالا أيضا لحفظ الوقت، تغزو معه إذا غزا وتتعلم منه أو من غيره إذا كانت حلق العلم، ونسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وهي المرأة المجاهدة العالمة، نموذج من هذه النماذج. وقد كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت كما ساق ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب. وكانت في المغازي تمرض المرضى وتداوي الجرحى، وشهدت غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرن السادس أيضا نجد عالمة من العلماء من العالمات الحافظات لأوقاتهن، وهي نعمة بنت علي بن يحيى بن الطراح المتوفاة سنة 604، وهي شيخة من أهل دمشق، وأردت حقيقة بهذه النماذج حتى نتصور أو حتى نعلم أن النساء الحافظات لأوقاتهن المستثمرات لأوقات فراغهن ليس قصراً على الصحابيات كما يتبادر إلى الذهن، وإنما يستمر ذلك في قرون متأخرة إلى وقتنا هذا والحمد لله، فهناك نماذج حافظات لأوقاتهن. فهذه كما قلت كانت شيخة من أهل دمشق وكانت عالمة بالحديث روته وأخذ عنها. سمعت مع أبيها وأخت لها اسمها عزيزة وابنة لأخيها كتاب الكفاية في معرفة الرواية للخطيب البغدادي على جدها يحيى سنة 530، مولدها كان 518. إذا كان مولدها 518 وسماعها 530، كم يكون عمرها؟ قرابة 12 أو قرابة 12 عاماً. وهذا دليل على شغفها بالعلم وحرصها على الوقت منذ سني طفولتها. يطول بنا الوقت لو تحدثنا عن هذه النماذج الكثيرة، ولعلي فقط أيضا أقف عند نماذج من النساء المستثمرات لأوقاتهن. فأيضا نعود إلى عصر الرسالة وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنجد حواء بنت يزيد بن سنان الأنصارية، وهذه كان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنها كان خالها، وهي زوجة قيس بن الحطيب. وأردت من هذا النموذج أن ندرك أن المرأة تستطيع أن تستثمر وقتها مهما كانت مشاغلها، بل مهما كانت الضغوط عليها. وهذا الرجل الحطيم أو الخطيم الشاعر لم يكن مسلماً في وقت من الأوقات، بل يقال إنه ربما مات أيضاً على غير الإسلام، والله أعلم. على أي حال، هو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مع الأنصار الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العقبة. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر عن زوجته حواء هذه التي أسلمت قديماً قبل زوجها، إذا ثبت أن زوجها قد أسلم. وكانت تكتم عنه إسلامها لأنه كان يصدها ويؤذيها في إسلامها، بل يعبث بها ويأتيها أحياناً وهي ساجدة فيقلبها على رأسها، وربما أتاها وهي تصلي فيأخذ ثيابها فيضعها على رأسها ويقول: إنك لتعتقدين ديناً لا يدرى ما هو. ومع ذلك هذه المرأة أصرت وجاهدت حتى كانت العاقبة والعقبى لها. حينما وصل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم خبرها وخبر زوجها وخبر زوجها، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه مكة مع جمع من الأنصار كانوا يطلبون الحلف من قريش الإسلام، فقال هذا الرجل: أنظرني حتى أقدم المدينة. طلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب زوجته حواء، يجتنب إيذاءها، وأوصاه بها خيرا، وقال إنها قد أسلمت ففعل قيس. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرها فيما بعد وبلغه أنه فعلا كف عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفى لنا الأديعج. عندنا أيضا أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها من المهاجرات الصابرات العالمات، كانت صحابية جليلة عظيمة القدر، أسلمت قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، ثم هاجرت مع زوجها جعفر إلى الحبشة وولدت له بعض أولاده هناك. فلما قتل جعفر رضي الله تعالى عنه زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق فولدت له محمد، ثم تزوجها علي بن أبي طالب. لما توفي ابنها، وهذا أيضا من صبرها، حينما بلغ قتل ولدها محمد بن أبي بكر بمصر قامت إلى مسجد بيتها، ويقال إنها كظمت غيظها حتى شخب ثدياها دما، من شدة صبرها شخب أو نزل من ثدييها دما. وهذا دليل أيضا على صبرها وعلى جهادها وتحملها المصائب. أنتقل بعد ذلك من هذه النماذج التي لا تعتبر الحقيقة حصرا بقدر ما تعتبر إشارات ونماذج لهذه النساء الفاضلات المستثمرات لأوقاتهن، أنتقل بعد ذلك إلى أمر مهم، ألا وهو العوائق أو الصوارف التي ربما صرفت المرأة دون أن تستثمر وقتها. وأول صارف هو طول الأمل والتسويف، وهذه قاصمة الظهر وأم المشاكل. ولذا تهدد الله سبحانه وتعالى أصحاب التسويف بقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: يلههم الأمل أي يشغلهم عن الطاعة. ويقول الحسن البصري: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. ثم يعقب القرطبي أيضا على مقالة الحسن رحمهم الله هذه بقوله: وصدق رحمه الله، فالأمل يكسل عن العمل ويورث التراخي والتواني ويعقب التشاغل والتقاعس ويخلد إلى الأرض ويميل صاحبه إلى الهوى. ينتج عن طول الأمل أيها الإخوة والأخوات التسويف، فكلما هم المرء بعمل إذا كان أمله طويلا قال: سوف أعمله غدا أو بعد غد أو في الشهر الآتي أو في السنة الآتية، وهكذا ينقضي عمره مسوفا فلا يحصل ما أراد. وقد قيل إن سوف جند من جنود إبليس، سوف جند من جنود إبليس، وإلا فكيف يسوف الإنسان وهو لا يدري هل يعيش اللحظة القادمة أم لا. ولهذا كانت وصية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وصدق الشاعر حينما قال: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فإذا التسويف أيها الإخوة والأخوات عائقا من عوائق الاستفادة والاستثمار للوقت، فلننتبه إلى هذا العائق الأول. العائق الثاني، وهو ربما يكون خاصا بالنساء أكثر من غيرهن، هو الانشغال بأمور تافهة بل قد تكون محرمة أحيانا، تنشغل بها المرأة فيكون ذلك سببا لإضاعتها وقتها وعدم استفادتها منه. مثال الانشغال بهذه الأشياء: ارتياد الأسواق بكرة وعشية بحثا عن الجديد من الأزياء وإسرافا في ملذات الحياة إلى حد تنسى فيه المرأة ما خلقت له، وقد تكون سببا للفتنة لها ولغيرها. نعم إن الله تعالى أباح الزينة للمرأة، ولكن بعض النساء بلغ بها الأمر إلى أن تكون هذه الزينة هدف في حد ذاتها في حياتها، علما بأنها مفروض أن تكون وسيلة لغاية وأن تهتم بها أكثر من أجل زوجها. أما أن تكون أن يكون هذا الاهتمام على حساب دينها، وربما كان على حساب عرضها، بل ربما فتنت الآخرين، فهذا من كيد الأعداء. فلتعلمي أيها الأخت المسلمة أن تحديث الأزياء وأن إيجاد الأزياء تلو الأزياء إنما هو من مخطط الأعداء من أجل أن يشغلوك بهذه الأشياء التافهة عن الهدف الأسمى الذي وجدت من أجله. فهذا صارف من صوارف الاستفادة من الوقت، بل إنه سبب من أسباب نكد المرأة وشقائها. ومن هذه الأمور أيضا التي أحيانا تنشغل بها المرأة وهي أمور تافهة بل محرمة، الانشغال بأعراض الناس في القيل والقال والغيبة والنميمة المحرمة. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح نهى عن قيل وقال، وأكد حرمة النميمة والغيبة في أكثر من حديث، ويكفي أن نشير إلى حديث المفلس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، وأيضا نال من عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ونظرا لكون الغيبة والنميمة والحديث في أعراض الناس يكثر عند النساء، أحببت الإشارة إليها وإلى أنها صارف من صوارف استفادة المرأة من وقتها. ومن ذلك أيضا من الأمور التي تنشغل بها أحيانا المرأة وهي صارف من صوارفها عن الاستفادة، بل ربما كان هدما لأمور دينها، سماع الأشرطة المحرمة والأفلام الساقطة بدعوى أن تلك تسليها وتقضي وقتها، وما علمت هذه المسكينة أن وقتها هو حياتها. لأن هذه مصيبة أيها الإخوة والأخوات، كثير من الناس يقول تعال بنا لنقضي الوقت أو لنضيع الوقت، وإذا كان هذا ليس خاصاً بالمرأة بل هو أيضاً يوجد عند كثير من الرجال، فإنني أؤكد على المرأة، لأن الحديث في مثل هذه المحاضرات ينصب عليها. فينبغي ألا تشعر أن الوقت ينبغي أن يستنفد في أي شيء، ولذلك لا عليها أن تستنفده في سماع الأشرطة أو في النظر إلى المسلسلات الهابطة التي ربما كانت غزواً مركزاً من قبل الأعداء من أجل أن يسلخوها، عن دينها ويبعدوها عن عقيدتها. هذا الوقت أيها الإخوة والأخوات أمانة عندنا، وسوف نسأل عنها مصداقاً لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن عمره فيما أفناه. فإذن ليس هذا الوقت ملكاً لنا، وإنما هو ملك لنا، لكن نستخدمه ونستثمره في طاعة الله. فهل أعددنا لهذا السؤال جواباً وللجواب صواباً؟ ومن ذلك أيضاً من الأمور التي تنشغل بها المرأة أحياناً التحسر على الماضي، فهو سبب لإضاعة العمل في الحاضر. يعني قد تجد بعض النساء قد يكون لديها رغبة للاستفادة من الوقت، لكنها ربما قضت جزءاً من وقتها تتحسر على الماضي، وهذا التحسر ربما يحجزها عن التفكير في العمل للمستقبل، وذلك أيضا دسيسة من دسائس الشيطان، فهو يذكره بتقصيره في الماضي ليقعد به عن العمل في الحاضر والمستقبل. وعليك أختي المسلمة أن تبدأي من الآن ومن حيث علمتي، بل إن خير وسيلة للتكفير عن الماضي هو العمل الجاد في الحاضر والمستقبل. وصدق الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولعل هناك أمور أخرى تنشغل بها المرأة وربما تكون صارفا لها عن استثمار وقتها، وهذه أبرزها كما أشرت. أما الصارف الثالث فهي القدوة السيئة، ذلكم لأن بعض النساء تنظر إلى من هو أقل منها في الاستفادة والاستثمار لوقتها، ولا تنظر إلى من هو أحسن منها، فيدعوها ذلك إلى الاستمرار على إضاعة وقتها، معللة نفسها بأن فلانة أكثر مني إضاعة للوقت وهكذا. وتنسى المرأة أن هناك نوعاً من النساء حافظات لأوقاتهن، وعليها أن تقتدي بهن. أحياناً نظر المرأة للقدوة السيئة يعتبر صارفاً أساسياً للمرأة عن أن تستفيد من وقتها. كلما همت بأن تستفيد من الوقت نظرت إلى نساء أخر أقل منها وأكثر إضاعة للوقت فتقول إن فلانة وفلانة وهكذا. الصارف الرابع عن استثمار الوقت بما ينفع الضعف والهوى. فهناك طائفة من النساء تدرك أهمية الوقت وتعرف كيف تستفيد منه، وتعلم علم اليقين أن إضاعة الوقت خسارة كبرى، ولكنها مع ذلك قد لا تستفيد من وقتها. والسبب في ذلك عائد إلى ضعف همتها وميلها إلى هواها، فكلما همت بعمل جليل مفيد ضعف عزمها وصوره الشيطان لها عملا صعبا، إلى أن تتخاذل وتقعد ثم تترك هذا العمل. وعلاج ذلك يكون بمدافعة الشيطان وترويض النفس، يكون بمدافعة الشيطان وترويض النفس وتدريبها مرة إثر مرة حتى تتعود على هذا العمل الجليل وتعتقد أنه أمراً ميسوراً، وستجد أن الله تعالى سيعينها مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بل عليها أن تتصور دائماً قول الحق تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الضعف والهوى صارف من صوارف استفادة المرأة عن وقتها، لكنها حينما تعالجه مرة إثر مرة وتروض نفسها على العمل الجليل وتبعد نفسها عن العمل الحقير، ستجدها في يوم من الأيام من المستثمرات لأوقاتهن المستفيدات من أيام عمرهن. لكنه ليس عذراً يقعد بالمرأة على الاستفادة من الوقت، وإنما هو الآخر أيضاً كيد ودسيسة من دسائس الشيطان. وهناك أمر آخر أيضاً يوجد عند كثير من النساء وربما صرفها عن الاستفادة من وقتها، ألا وهو الشعور بالنقص. نعم، إن الشعور بالنقص عقدة تلاحق بعض النساء، فقد تكون قوية العزيمة قادرة على الإفادة من وقتها، لكنها تحطم نفسها بنفسها، وكلما همت بعمل ظنت بنفسها أنها أقل من هذا العمل، فهي في ظنها لا تستطيع القراءة المفيدة، وإن قرأت في القرآن لم تقم حروفه كما ينبغي، وإن أرادت أن تتكلم قالت لنفسها: لا أحسن التعبير وإفادة ولا الآخرين والتأثير عليهم. وهكذا يسول لها الشيطان أنها لا تستطيع أن تقوم بعمل مفيد، وخير لها كما يوحي لها الشيطان خير لها أن ترضى بما هي عليه. وعليك أختي المسلمة أن تستعيني بالله وتعلمي أن ذلك من سدود الشيطان ووساوسه، فلم يولد أحد متعلما، والخطأ هو طريق الصواب. والله تعالى قد تكفل مثلا لمن يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أجران كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل من أمل أكبر من هذا الأمل يفتح أمام المرأة من أجل ألا تحقر نفسها وألا تشعر بالنقص؟ إن الشعور بالنقص كما قلت قد يقعد بالنساء عن كثير من الأعمال التي تستطيعها، لكنها لو جربت هذا الأمر وتجاوزت هذه العقبة لوجدت نفسها قادرة على العمل والإفادة، وحتى لو قدر لها أن أخطأت في المرة الأولى فستعدل من ذلك الخطأ في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا. المهم أن تستشعر أنها إذا اجتهدت حتى وإن أخطأت فهي مأجورة عند الله تعالى. ونأتي إلى صارف أخير من الصوارف التي ربما أيضا منعت المرأة، أو هو بالأحرى مانع يمنع المرأة أو يمنع بعض النساء عن الاستفادة من أوقاتهن، ألا وهو النوم. والنوم آفة أصيبت بها بعض نسائنا، فتراها تنام الساعات الطوال، وربما فوتت على نفسها كثيرا من الواجبات، بل ربما كان إسرافها في النوم سببا للخصومة بينها وبين زوجها في بعض الأحيان. ربما تتعلل بعض النساء المصابات بهذا الداء وتقول إن النوم عبادة، تقول أحيانا حينما تريد أن تعلل نفسها. هذا طبعا أمر عام بالنسبة للنساء والرجال، لكن كما قلت حينما نؤكد على النساء لأن الأمر يخصهن أكثر من غيرهن، أقول إن ربما قالت بعض النساء إن النوم عبادة ولا علي أن أنام الساعات الطوال، وهذا والله فهم خاطئ، لأن النوم يكون عبادة إذا كان على إثر عبادة تثقل كاهل الإنسان، فيحس الإنسان أن هذا النوم يجدد نشاطه ويجدد حيويته. والنوم أيضا يصبح عبادة إذا كان الإنسان قائما بواجبات الله تعالى وما افترضه عليه مؤديا للسنن التي أمره بها. أما إذا كان هذا النوم عائقا عن الصلوات المفروضة وحدث ولا حرج عن السنن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون عبادة؟ إنه يجب علينا أن ندرك المقولة التي قالها معاذ بن جبل، والتي أشرت إليها في بداية الحديث حينما قال: إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هنا تكون أو هنا يكون النوم عبادة إذا كان على إثر عبادة قبلها، أو إذا كان من أجل أن ينشط الإنسان إلى عبادة بعدها. أما أن يتعلل الإنسان بأن النوم عبادة ثم تجد هذا النوم يقعد به في الأخير عن الواجبات وعن السنن وعن ما أراده الله تعالى له، فهذا ليس بعبادة. صحيح أن النوم أحسن من أن تجلس المرأة إلى المرأة الأخرى وتتحدثان في أعراض الناس، لكن أيضا من قال إن الأصل في المرأة ينبغي أن تكون إما نائمة أو تتحدث في أعراض الناس؟ هذه أيضا أو ذلك مفهوم يجب أن نناقشه، ونقاشنا حتما سينتهي إلى أنه ليس الأصل في المرأة إما أن تجلس تتحدث في أعراض الناس أو تستمع أو تنظر إلى المحرمات، لأنه أيضا ممكن بعض النساء تقول إذا نمت أفضل من كوني أجلس مثلا أستمع إلى أشرطة محرمة أو أنظر إلى أفلام ساقطة. نقول هذا صحيح، لكن ليس الأصل فيك أو ليس مفروضا فيك أن تستمع إلى هذه الأشياء أو تنظر إليها، وإنما الأصل فيك أن تستثمري كل لحظة من لحظات عمرك، وليس البديل هو النوم، وإنما البديل هو عمل الصالحات. هذه هي الصوارف التي في ذهني، لعله يمكن أن يضاف إليها أحياناً، ولعلها إذا غير موجودة يمكن أن تكون في حق المرأة صارف أحياناً، وهو أولياء الأمور سواء كان زوج أو أب، إذا كان هذا الأب أو هذا الزوج يكون سبباً لاستفادة المرأة من وقتها نتيجة لإشغاله إياها بأمور كثيرة قد تكون أحياناً تافهة، أو ربما أحياناً يكون بعض النساء يمنع زوجته عن الأمور المباحة التي لا غبار فيها، بل بعد أن تؤدي حقوقه. ويجب أن يعلم أننا حينما نشير إلى هذه الصوارف نقول، أو حينما نشير إلى استفادة المرأة من وقتها، لا بد أن نؤكد كما سيأتي الحديث إلى أن من أوجب الواجبات عليها واجباتها تجاه ربها ما افترضه الله تعالى عليها من واجبات في الدين، ثم واجبات زوجها. لكن إذا كانت المرأة لم تخل بهذه الواجبات التي هي في حق الله ولا في واجبات زوجها، ثم وجدنا رجلا يقف عقبة وحائلا دون استفادة المرأة من وقتها، هنا نقول إن هذا فعلا صارف من صوارف المرأة عن وقتها. ونظرا لأن ذلك في ظني قليل، لم أعتبره من بين الصوارف المهمة للمرأة عن الاستفادة من وقتها. النقطة الخامسة: أمور تعين المرأة على حفظ وقتها. ربما تتساءل أو تسأل بعض النساء: ما هي الأمور التي تعين المرأة على أن تستثمر وقتها بما ينفع؟ ونقول إن من الأمور التي تعين المرأة على أن تستخدم وقتها بما ينفع ما يلي: أولاً، مراقبة الله تعالى والخوف منه. فالمرأة التي تراقب الله تعالى وتخشاه وتخاف عقابه وترجو عفوه ومغفرته لا يمكن أن تضيع وقتاً من أوقاتها دون فائدة، بل هي أحرص على محاسبة نفسها في وقتها من محاسبة الشريك لشريكه. وأسوق لك أختي المسلمة في قضية الخوف من الله وكونه هذا الخوف دافعاً لاستثمار الوقت، أسوق لكم أيها الإخوة والأخوات مشهداً يؤكد صدق المراقبة لله والخوف منه. وهذا المشهد تقصه علينا فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز رحمهما الله عن زوجها فتقول: ما رأيت أحداً أكثر صلاةً ولا صيامًا منه، ولا أحداً أشد فرقًا من ربه منه. كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه، ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء، ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف. ونحن نقول: الله المستعان، وكم نحن مفرطون، بل كم نحن غافلون، علما بأن المصير الذي ينتظرنا هو المصير الذي كان ينتظر أمثال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وعلى أي حال فأقول إن الخوف من الله تعالى ومراقبته أمر من الأهمية بمكان، وهو من الأمور المعينة للمرأة وللرجل على استثمار وقته. أمر آخر من الأمور التي تعين على الاستثمار، على استثمار الوقت، هو معرفة المرأة بالأزمنة والأمكنة الفاضلة. إن استفادة المرأة وتقديرها للأزمنة والأمكنة الفاضلة من الأمور المعينة لها على استثمار وقت فراغها. ذلكم أن الله فاضل بين الأزمنة كشهر رمضان مثلاً وعشر ذي الحجة ويوم الجمعة ونحوها مما تضاعف به الأعمال، كالثلث الأخير من الليل وهو محل استجابة للدعوة، وهناك أوقات مباركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. أيضا هناك أمكنة فاضلة كالحرم المكي مثلا والحرم المدني والمسجد الأقصى. كل هذه الأمكنة أو معرفة المرأة بهذه الأزمنة الفاضلة ومعرفتها بهذه الأمكنة الفاضلة واستثمارها بما ينفع وبذل الجهد في مثل هذه الأيام التي تعتبر هي مواسم للخير، استفادة أو معرفة المرأة بهذه الأشياء خير معين لها على استثمار أوقاتها. ذلكم لأن الحسنة فيها تضاعف، والرصيد الذي ستجده المرأة التي تستثمره في مثل هذه الأيام أو في مثل هذه الأمكنة هو رصيد كبير جدا عند الله. من الأمور أيضا التي تعين المرأة شعور المرأة بواجبها ودورها في المجتمع. فالمرأة التي تدرك دورها في المجتمع وتحس أنها مستأمنة على الأموال والأعراض، وأن عليها مسؤولية إعداد الأجيال المسلمة، وأنها ليست من سقط المتاع، بل ولا ينتهي دورها عند إعداد الطعام وتنظيف الثياب، وإن كان هذا كما أشرنا في البداية حينما تعمله بنية طيبة يعتبر عبادة لها تؤجر عليه بإذن الله، بل يمتد للمشاركة في إصلاح المجتمع وتقويم من حرف من سلوكياته. المرأة التي تشعر بهذه المشاعر وتحس بهذه الأحاسيس لا شك أنها لن تضيع وقتها سدى، بل ستحرص على اغتنام الفرص فيما يعود نفعه عليها وعلى من استأمنه الله تعالى عليها. أما المرأة التي لا تدرك هذه الأشياء فلا شك أنها لن تكون مستثمرة لوقتها كهذه المرأة. وبالمناسبة ينبغي فعلا أن تستشعر المسلمة أهمية وجودها أو قيمتها في هذا الدين العظيم، وربما تتضح لها قيمتها حينما تدرك الفرق بين وضعها في الجاهلية ووضعها في الإسلام، سواء كانت الجاهلية القديمة أو الجاهلية الحديثة. وهذه الحضارة الغربية التي ربما يدندن لها كثير من الناس هي التي جعلت المرأة تخرج الآن بهذا المظهر، وكان من تراثها أو كانت قبل قرون قليلة جدا كانت تبيع الزوجات. ويقال أنه في إيطاليا حدث مرة أن حصل شجار بين زوج باع زوجته وبين الرجل المشتري، لأنه باع زوجته كما تقول، كما يذكر أحد الكتاب، باع زوجته على رجل آخر بمبلغ قرابة 570 جنيه استرليني، فأعطاه منها 400، ثم طلبه ببقية الثمن فما طله مدة من الزمن، فما كان منه إلا أن قتل زوجته. فلما سئل عن السبب قال: إني بعتها بكذا ولم يعطني كل هذه القيمة. كانت فعلا من سبط المتاع تعتبر، بل حرمت عليها فترة من الزمن، حرم عليها قراءة الأناجيل التي تعتبر الكتب المقدسة والتوراة. أما نحن في دين الإسلام فالمرأة معززة مكرمة، خاصة حينما تستثمر وقتها. من الأمور أيضا المعينة للمرأة على استثمار وقتها اختيار الجليس الصالح. والإنسان بطبعه لا يمكن أن يعيش وحده، بل لا بد له من جليس، لكن هذا الجليس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إما كحامل المسك أو كنافخ الكير، وليس هناك وسط بين هذا وذاك، وهذا عام بالنسبة للرجل والمرأة. وعلى المرأة أن تختار جليستها الصالحة، فهذه الجلسة التي ستختارها هي خير معين لها على الاستفادة من وقتها. حتى تعلمي أيتها الأخت المسلمة الجليس الصالح، أذكرك بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في عملكم منطقه، وذكركم في الآخرة عمله. الحديث رواه أبو يعلى، وقال الهيثمي فيه مبارك بن حسان وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح. فإذا المرأة لما تختار هذه النوعية من الجليس فلا شك أنها ستكون خير معوان أو خير معين لها على استثمار وقتها. والإشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى، الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تشتري أن تبتاع منها، أي تشتري منه، وإما على الأقل أن تجد منه ريحة طيبة. أما جليس السوء فكنافخ الكير، إما أن تجد منه ريحا منتنة وإلا يحرق ثيابك، وكلا الأمرين ينبغي للمسلم والمسلمة أن يجتنبهما. فإذا اختيارك للجليس الصالح أختي المسلمة هو أيضا معين لك على استثمار الوقت. ويقال بالنسبة للخليل أو للجليس أن أنواع الأخلاء أو الناس صنفان، الأخلاء صنفان، صنف تموت القلوب بمخالطتهم وهم أحياء، صنف تموت القلوب بمخالطتهم وهم أحياء، وصنف تحيا القلوب بذكرهم وإن كانوا أمواتا. لاحظوا، صنف تموت القلوب بذكرهم وإن كانوا أحياء، وصنف تحيا القلوب بذكرهم وإن كانوا أموات. ولهذا يقال إن رجلا فاضلا مر بقبر عبد الله بن المبارك رحمه الله فأنشد: مررت بقبر ابن المبارك غدوة فأوسعني وعظا وليس بناطقي، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكن أرى الذكرى تنبه غافلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. فهذا استفاد من رجل ميتا في قبره، وبعض الناس ربما تستفيد منه شوكا وهو حي. فإذا اختيار الجليس من الأهمية بمكان. آخر نقطة أقف بها أو أقف عندها أيها الإخوة والأخوات هي: بماذا تقضي المسلمة وقتها؟ بماذا تقضي المرأة المسلمة وقتها؟ نحن عرفنا الآن الصوارف، وعرفنا الأمور التي تعين على قضاء الوقت بما يستثمر، فبماذا نقضي أوقاتنا؟ ربما تسأل بعض النساء. وأقول هناك عدة أمور يمكن للمرأة أن تقضي وقتها فيه. وأول أمر هو القراءة النافعة، وأجدر أمر بالقراءة كتاب الله تعالى. ولهذا كان خباب رضي الله تعالى عنه روي عنه أنه قال: يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إلى الله أو لن يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وتعلمون فضل قراءة القرآن، ويكفي أن قارئ القرآن له بكل حرف يقرأه 10 حسنات، ألف لام ميم فيها 30 حسنة، وهذا فضل من الله تعالى لا يعدله شيء. وعليك أختي المسلمة أن يكون، أو ينبغي عليك يا أختي المسلمة أن يكون لك ورد من القرآن الكريم تحافظين عليه في اليوم، وهو خير معين لك على استثمار وقتك. لا يعوقك عن قراءة القرآن أن تكوني غير مجيدة لقراءة القرآن، فكما أسلفنا وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أما الذي يقرأه وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة. ولا يعيقك أختي المسلمة أن تكوني أمية لا تقرأين ولا ما تستطيعين القراءة ولا الكتابة، فإذا كنت كذلك فاقرأي ما تحفظين. ولا أظن أن امرأة مسلمة يخلو جوفها من القرآن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخلو جوفه من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. ويكفي أيضا أن تعلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فإذا قرأت قل هو الله أحد والمعوذات أو غيرها مما تحفظين كان لك بذلك أجر عند الله. وبالمناسبة فأذكر بقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها فمات من يومه لم يمنعه، أو من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أيضا إذا كنت لا تقرأين البتة بإمكانك أن تستمعي إلى القرآن الكريم من القراءة المسجلة، فأيضا تستفيدين من سماع القرآن الكريم. أشير أيها الإخوة والأخوات إلى نماذج أيضا من المسلمات كان لهن ورد من القرآن الكريم، أو كان لهن اهتمام بالقرآن الكريم. فيحكى عن زبيدة أم الأمين وزوجة الرشيد العباسي المتوفاة سنة 216 هجرية، يقال أنه كان لها 100 جارية يحفظن القرآن الكريم، ولكل واحدة ورد عشر القرآن، وكان يسمع في قصرها كدنوي النحل من قراءة القرآن الكريم. المسلمة وقتها قراءة القرآن الكريم. يأتي في الدرجة الثانية قراءة كتب العلم النافعة التي تطلعها على أخبار الماضين وتعرفها بأحكام الإسلام وواجباته، فالجهل ليس حجة، وأحياناً ضعف المرأة في القراءة أو عدم استفادتها من كتب السلف الذين أمضوا في كتابتها الوقت الطويل والجهد الكبير، عدم استفادة المرأة من هذا التراث الضخم ربما يسبب لها كثيراً من الجهل في أساسيات دينها. وإنه ليؤسفنا أن نسمع كثيراً أن بعض النساء ربما لا تجيد قراءة الفاتحة، بل ربما لا تجيد معرفة بعض أحكام الصلاة المكتوبة التي هي فرض يتكرر عليها في اليوم والليلة 5 مرات على الأقل. فعليك أختي المسلمة أن تستفيدي وتقرأي وأن تسترشدي بمن تعلمين معرفته بمثل هذه الأشياء إذا لم يكن لديك معرفة بالكتب النافعة. وقراءتك أيضا للكتب يطلعك أيضا على مخططات الأعداء وعلى ما يريده المجرمون لانحرافك وصدك عن ذكر الله. والجهل داء بل عقبة عضال دون معرفة المرأة لأحكام دينها ومعرفتها بالواقع والمخططات التي تكاد ضدها. أمر ثاني تستطيع المرأة أن تستثمر فيه وقتها أو تقضي في وقتها ألا وهو ذكر الله، وهذا أمر سهل على الإنسان، الغني والفقير، العالم والجاهل، الحر والعبد، المرأة الذكر والأنثى، الكبير والصغير. على أي حال تستطيعين أختي المسلمة أن تذكر الله، فاجعلي من الأمور التي تقضين بها وقتك ذكر الله، لا سيما كما قلت وهو أمر سهل ميسر على النفس، تستطيعين أن تزاوليه وأنت تقومين بعمل البيت، وأنت في أي حالة من أحوالك ما لم تكوني في أماكن لا ينبغي أن يذكر فيها اسم الله. ويكفي أيضا أن أشير بالنسبة لذكر الله وفضله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرق بين الذين يذكرون الله بين الذاكرين الله والذين لا يذكرون الله كالفرق بين الحي والميت، وفرق بين الحي والميت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفردون بالأجر والمفردون هم الذاكرون الله تعالى. وأشير أيضا إلى نموذج من الذكر أيضا ربما نغفل عنه كنموذج حقيقة للأذكار، وإلا فضل الأذكار كثيرة، ولئن كان الوقت لا يسمح بسرد كثير منها فإنني أحيل إلى كتب الأذكار ككتاب الأذكار للنووي وصحيح الكلم الطيب الذي اختصره وصححه الألباني وفي الأصل الشيخ الإسلام بن تيمية، الكلم الطيب لابن تيمية وصحيح الكلم الألباني، وغير ذلك من الكتب التي تهتم بالأذكار. فقط أشير إلى حديث حتى تعلم أيضا فضل الذكر. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من تعار من الليل أي استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي استجيب له، فإن قام وصلى قبلت صلاته، فإن قام وصلى قبلت صلاته، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تؤكد أهمية الذكر. من الأمور التي أيضا تستطيعين أختي المسلمة أن تقضي به وقت الفراغ تربية الأولاد، وتربية الأولاد أختي المسلمة مسؤولية عظمى يقع كاهلها أكثر ما يقع عليك أيتها المرأة المسلمة، ذلكم لأن الرجل أكثر انشغالا من المرأة، والمرأة ألصق بالأبناء من الآباء، وهذا بالطبع لا يعني إعفاء الآباء من مسؤولية تربية الأبناء، ولكن أؤكد على أهمية المرأة بالنسبة لإصلاح الأجيال، وأنت مدرسة كما قال الشاعر إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فضعي في ذهنك أن يكون لأبنائك منك نصيب بالتوجيه النافع وبالكلمة الطيبة وبالخلق الفاضل بالقصة المفيدة بالتوجيه السليم بأي توجيه ترين أنه مناسب، واعلمي أن الأطفال أحوج ما يكون إلى هذه الأشياء، وحينما يوجد لدينا النساء التي تستطيع أن ترعى وتربي الأبناء سيكون هؤلاء الأبناء بمشيئة الله تعالى محصنين من كيد الأعداء ومن الانحرافات التي تواجه بعض الشباب الذين يخرجون دون تربية ودون توجيه سليم. فعليك كفل كبير من تربية الأبناء، وضعي هذا في ذهنك أنك إذا مت انقطع عملك إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو لك، وهذا الولد الصالح لا يمكن أن يوجد إلا حينما تحسنين تربيته، فضعي هذا في ذهنك واستعيني بالله على هذا الأمر. أمر آخر تستطيع المرأة أن تقضي به وقتها صلة الأرحام، وصلة الأرحام أمر من الأهمية بمكان، والرسول صلى الله عليه وسلم أكد عليها، بل القرآن الكريم أكد على صلة الأرحام. صلة الأرحام واجب، وتستطيعين أيضا أيتها المرأة المسلمة وأنت تؤدين هذا الواجب أن تفيدين أرحامك بكلمة طيبة بلفتة تنبه الجاهل وتوقظ الغافل، والرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، بل إن الكلمة الطيبة صدقة، فلا يشترط فيك أن تكوني عالمة حتى يستفيد منك الأرحام، بل وجود هذا الشعور عندك يا أختي المسلمة واستشعارك لأهميته سيجعلك حينما أيضا تزورين أرحامك وأنت تؤدين هذا الواجب أيضا تقومين بخدمة جليلة لهؤلاء الأرحام وهم أحوج الناس إليك. ومن الأمور ويرتبط أيضا بالزيارات أيضا زيارة الجيران، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة لا تحقر جارة لجارتها ولو فرس نشاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما تزورين أيضا الجيران وتهدين هدية بسيطة، بإمكانك أن تهدي مثلا شريط أعجبك وبإمكانك سمعت إليه وأعجبك تهدين لجارتك هذا الشريط، وهذا عمل جليل. أيضا بإمكانك أن تهدي كتاب مفيد قرأتيه، ولا تكون الزيارة للجيران فقط من أجل أن نجتمع للقيل والقال ومن أجل أن نتحدث في فلان وعلان ومن أجل أن نتحدث أيضا في الأزياء ماذا خرج منها وماذا نتوقع أن يخرج منها أو في المسلسل الفلاني وهكذا، بل ضعي في حسبانك أن زيارتك لجيرانك تنطلق من هذا الهدف وتفيد الآخرين. وهناك نوع آخر أيضا من الأمور التي تستطيع المرأة أن تستثمر به وقتها، ألا وهو الزيارات الأسرية، وهذه بادرة طيبة نلحظها عند بعض الناس، تجد صديق فاضل يزور صديقا آخر فاضل فيذهب بأسرته إلى ذلك الرجل الآخر، فيحصل بين هذه النساء استفادة من الوقت، إما بقراءة قرآن أو باستماع شريط مفيد أو بالتذكير فيما هن فيه. فهذا العمل الذي كما قلت هو بادرة طيبة وتوجد عند بعض الأسر أمر من الأهمية بمكان، وتستطيع المرأة أن تستثمر به وقتها. وكما قلنا الإنسان لا بد له من خليل ولا بد له من زيارات، فإذا كانت هذه الزيارات نافعة ومفيدة اكتسب الإنسان فيها أجرا ومفخرة عند الله تعالى، فاحرصي على هذا الأمر. أيضا تستطيع المرأة أن تقضي وقتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أمر سلفت الإشارة إليه، ولكنني فقط أردت أن أقف عند قصة لبعض الصحابيات ذكرها ابن حجر في الإصابة، وإن كان أعلى سندها بالإرسال لكنني أيضا أسوقها. والحديث عن أم شريك، هذه المرأة التي يقال أنه وقع الإسلام في قلبها، وهي إحدى نساء قريش، ثم جعلت تدخل على نساء قريش وتدعوهن سرا وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة، فأخذوها وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، ولكننا سنردك إليهم. تقول هذه الصحابية: فحملوني على بعير ليس تحتي شيء موطأ ولا غيره، ثم تركوني ثلاثا لا يطعموني ولا يسقوني. قالت: فما أتت علي ثلاث حتى ما في الأرض شيء أسمعه. فنزلوا منزلا، وكانوا إذا نزلوا أوثقوني في الشمس، واستظلوا وحبسوا عن الطعام والشراب حتى يرتحلوا، فبينما أنا كذلك إذ أنا بأثر شيء علي برد منه، ثم رفع ثم عاد فتناولته، فإذا هو دلو ماء فشربت منه قليلا، ثم نزع مني ثم عاد فتناولته فشربت منه قليلا، ثم رفع ثم عاد أيضا ثم رفع، فصنع ذلك مرارا حتى رويت، ثم أفضت سائره على جسدي وثيابي. فلما استيقظوا فإذا هم بأثر الماء ورأوني حسنة الهيئة، فقالوا لي: إن حللت فأخذت سقاءنا فشربت منه؟ فقلت: لا والله ما فعلت ذلك، كان من الأمر كذا وكذا. فقالوا: لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا. فنظروا إلى الأسقية، نظروا إلى أسقيتهم فوجدوها كما تركوها، ثم كان من أثر ذلك أن أسلموا بعد ذلك. أقول إن المرأة وهي تقرأ هذه النماذج ينبغي أن تكون لها بها قدوة حسنة، ينبغي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أيا كان هذا المنكر، ولا تحقر نفسها عن شيء. وأيضا أسوق لك قصة أخرى حصلت مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. صاحبة هذه القصة خولة بنت مالك بن ثعلبة، المرأة المجادلة التي نزل القرآن بشأنها من فوق سبع سماوات. اسمعوا قصتها وأمرها بالمعروف حتى لشخص من أكرم الخلق على الله بعد نبيه وبعد صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. روى خليد بن دعلج عن قتادة قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد يوما ومعه الجارود العبدي، فإذا بامرأة برزة يعني ظاهرة على ظهر الطريق، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام ثم قالت: هيهات يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تزع الصبيان بعصاك، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. حتى قال الجارود اللي كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد أكثرت على أمير المؤمنين أيتها المرأة. ثم قال له عمر: دعها، أما تعرفها هذه خولة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات؟ فعمر أحق والله أن يسمع لها. رضي الله عن الفاروق، ورضي الله عن هذه المرأة الآمرة بالمعروف لشخص كشخص عمر الذي كان الشيطان يفرق منه، ومع ذلك كانت تأمر بالمعروف كما سمعت. أيتها المرأة المسلمة، إن خير وقاية تتقين بها بعد تقوى الله تعالى من هذه السموم النافذة التي أنت مستهدفة فيها هو استثمار الوقت بما ينفع، فأنت تفوتين الفرصة على أولئك الأعداء، بل وتكتشفين خطط أولئك الأعداء، والإنسان لا يستطيع أن يكتشف الخطأ إلا حينما يعرف الصواب. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يعصمنا من الزلل،